الله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما صام صائم وأفطر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، هدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه وهداهم إلى الصراط المستقيم، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واقتفى أثره وترسم خطاه واتبع سنته عليهم جميعا صلوات دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هذا يوم العيد الذي أكرم الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن آمنت بنبيها واهتدت بهدي ربها جل وعلا والتزمت بتوجيهات كتابها. هذا هو الدين الذي أكرم الله به أمة الإسلام. ولكم أن تسمعوا قول الله عز وجل عندما يتحدث عن آيات الصيام، يقول: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ها نحن أولاء قد أنهينا فريضة الصيام على خير وجه، كنا نقوم ليلنا ونصوم نهارنا ونقرأ كتاب ربنا ونستلهم كل رشد يرشدنا به قرآننا. الحمد لله على نعمة الإسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. اذكروا نعمة الله عليكم، توفيقك لعبادة ربك نعمة، كون ربك جل وعلا يعطيك صحة نعمة، كون ربك جل وعلا يمنحك أولادا صالحين نعمة، كون ربك جل وعلا يعطيك مالا وفيرا وخيرا كثيرا نعمة، كون ربنا جل وعلا ينعم علينا بنعمة الأمن وبنعمة الاستقرار وبنعمة الاطمئنان، كل هذه نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. ما المطلوب حتى نذكر نعمة الله؟ المطلوب أن نشكر المنعم جل وعلا، أن نشكره على أن هيأ لنا فرصة لتأدية طاعته، أن نشكره على أن منحنا نعمة الطاعة فقد حرم منها غيرنا ولم يشعروا بلذة الطاعة يوما من الأيام. فلنحمد الله على نعمة الإسلام، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما فائدة هذا الطعم أيها المسلمون؟ فائدة هذا الطعم أن نشكر الله من أخمص أقدامنا إلى منتهى شعر رؤوسنا حتى نعرف قيمة وقدر المنعم عز وجل في قلوبنا. أيها الإخوة المسلمون، لا تكونوا كالذين أبطرتهم النعمة، ولا تكونوا كالذين ظنوا أن وفرة الخير إنما هي منحة وإنما هي محنة اختبار وابتلاء ليبتلي الله به كل واحد منا. لقد كنا قبل الإسلام مفككين مشتتين ضعفاء أذلاء فقراء، فلما جاء الإسلام وجاءنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وحد صفوفنا وألف قلوبنا وجمع شتاتنا ونصرنا الله عز وجل بالإسلام على أعدائنا. لا تكونوا كالذين أبطرتهم النعمة، ولا تكونوا كهؤلاء الذين ظنوا أن وفرة المال إنما تطغي. كلا، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. سترجعون إلى الله عز وجل وستحاسبون على ما أولاكم الله من نعم. ما المطلوب حتى تذكروا نعمة الله؟ لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولا تظنوا أن وفرة المال إنما هي منحة لكم، وإنما هي محنة يختبركم الله بها. وانظروا إلى من اختبرهم الله بالمال، واختبرهم الله بالجاه، واختبرهم الله بالسلطان. فلما عرفوا المنعم جل وعلا نجاهم الله من الشرور والآثام، ولما نقضوا عهدهم مع الله خسف الله بهم وبدارهم الأرض. اسمعوا، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. كان رده ردا يدل على أنه وصل إلى درجة من الغرور والفجور والشرور تجعل الله سبحانه وتعالى يجعله عبرة لمن يأتي بعده. ماذا قال بعد أن قيل له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، أعطيت هذا كله على علم. ما لله وما للمال، ما لله وما عند وما وما ما لله وما لي عندي، ليس لله به دخل، إنما أوتيت على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا عندما رأوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الصابرون على امتحانات الأرض وابتلاءات هذه الدنيا، ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي عجبا كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا وإياكم من المتقين. أيها الإخوة المسلمون، هذه صورة لشخصية شائهة تائهة عن أمر ربها وإرشادات الله عز وجل، فخسف الله بها وبمالها وبدارها الأرض. أيها الإخوة المسلمون، هناك شخصيات لنا قدوة، وأعظم شخصيات نقتدي بها هم أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وتسليماته. أنبياء الله، لقد امتحن الله نبيه داود عليه السلام وابنه سليمان عليه السلام، اختبر الله هذين النبيين بالملك والنبوة، فلم تفتنهم هاتين الصفتين، لم يفتنهم الملك عن النبوة، ولم تجعلهم النبوة ايضا ينسون حياتهم في هذه الدنيا يعيشون بين الناس بالعدل. اسمعوا القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو خير عظة وعبرة لهذه الأمة. ولقد آتينا داود وسليمان علما، ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. لم يقول إننا أعطينا علما لأننا جديرون به، وإنما حمد الله عز وجل على هذه النعمة. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، أوزعني أهلني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا هو نبي من الأنبياء، وأبوه أيضا نبي، هو نبي وملك وأبوه نبي وملك. وداود عليه السلام عندما تولى حكم لم يغتر بالملك ولا بالرياسة ولا بالمال ولا بالحكم، وإنما عرف أن كل شيء إنما هو بأمر الله عز وجل، إنما هو من عند الله منحة يعطيها لمن يشاء من عباده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أيها الإخوة المسلمون، الله أكبر الله أكبر على نعمة الدين، الله أكبر الله أكبر على ما من الله به على عباده المؤمنين. وخير قدوة لنا وأسوة هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، عندما كان يقوم الليل وتراه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد تفطرت قدماه وأصبحت قدماه الشريفتان أصبحتا متفطرتان منفوختان من التعب، وإذا بأم المؤمنين عائشة تقول: يا رسول الله، لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيرد عليها بهذا الرد العظيم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومن قبله أبو البشر الثاني نوح يذكر الله عز وجل عنه أنه كان عبدا شكورا. إن ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أيها الإخوة المسلمون، لا تكونوا كالذين أبطرتهم النعمة. عندكم أولاد، فراقبوا الله في أولادكم، ربوهم على الإسلام والإيمان والإحسان والعقيدة، ربوهم حتى لا تجرفهم الشهوات والملذات وتجرفهم الضلالات والسفاهات، فترى نفسك بعد ذلك إنسانا يعض سن الندم لأنه قصر في تربية أبنائه، وأصبح الأبناء لا يعرفون شيئا عن الإسلام ولا عن منهج رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. الأولاد نعمة والمال نعمة، وستسألون عن أموالكم. ووفرة الخير نعمة. واذكروا حال سبأ، كيف كان حالهم وكيف كان أمرهم وكيف سجل القرآن حالهم ووضعهم. اسمعوا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. نعمة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ماذا كان وضعهم؟ أمة. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. الماء نعمة، لكنه عندما يزيد يكون انتقاما من الله سبحانه وتعالى للعصاة والكفار والظلمة والفجرة. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. يأكلون شيئا فيه شوك وشيء من سدر قليل، نبق قليل، وجعلنا وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. بمثل هذا الجزاء، وليس هذا جزاء وإنما هو انتقام من الله وعقوبة من الله سبحانه وتعالى لمن لم يشكروا ربهم على نعمه ولمن لم يعرفوا قيمة المنعم جل وعلا. أيها الإخوة المسلمون، ويقول الله سبحانه وتعالى عنهم: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. كان عندهم استراحات من سبأ إلى الشام، استراحات وهم ماشيين كده عايشين في استراحات وفي أمن، كأن ربنا سبحانه وتعالى نظمه لهم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. مش عايزين راحة، لا يريدون راحة. قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. وظلموا أنفسهم. ماذا كان شأنهم عندما جحدوا المنعم وأنكروا فضله؟ ماذا كان شأنهم؟ فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. وظلموا أنفسهم. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيها الإخوة المسلمون، الله أكبر، الله أكبر على هذا الكتاب العظيم الذي رب السابقين، وهو هو ما زال لم يتغير، جدير بأن يربينا ويربي من يأتي بعدنا من اللاحقين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. واسمعوا الآيات. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أنتم هنا في أمن وفي دعة وفي طمأنينة وفي وفرة من المال والصحة والعافية، وهناك من إخوانكم المسلمين في الشيشان وفي فلسطين والأقصى وفي البوسنة والهرسك يجدون من يتربص بهم الدوائر، بل يصوب إليهم النيران المحرقة. أفلا تشكرون الله عز وجل على نعمه؟ أفلا تطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يعيد للإسلام مجده وأن يصحح مسار المسلمين وأن يوجه المسلمين في كل مكان إلى الخير بدلا من العبث الذي يعيش فيه العابثون ويتحرك فيه الساهون واللاهون؟ أيها الإخوة المسلمون، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ نعمة ربنا، بدلا من أن تجحدوا المنعم اشكروه، بدلا من أن تكفروا الله عز وجل تكفروا بالله، احمدوه على نعمه الكثيرة والوفيرة. أيها الإخوة المسلمون، هذا يوم عيد، احمدوا الله على نعمة الإسلام، واحمدوا الله على الطاعة التي من الله بها عليكم جميعا. وهذا اليوم هو يوم الجائزة، فرح فيه الذين عرفوا ربهم، ونجا فيه الذين أدوا فرائض الله عز وجل. هذا يوم الجائزة. اللهم اجعلنا وإياكم من الذين ينعمون بالجائزة والذين يعودون من هذه العبادة بدرس عظيم راق. لا تنسوا ربكم بعد أن تنصرفوا من شهركم هذا، وإنما الله الذي عودكم الطاعة في شهر الصيام هو الله الموجود في غير شهر الصيام، فكونوا لأبنائكم مربين، وكونوا لزوجاتكم موجهين، وكونوا على بيوتكم مراقبين، وكونوا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم منفذين وعاملين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه حمد الشاكرين، ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره. سبحانه وتعالى هو المنعم والمتفضل علينا بكل خير. أيها الإخوة المسلمون، إن نعم الله كثيرة علينا، لكننا نحتاج إلى شيء يضبط لنا هذه النعم. لا تجعلوا المال يفتنكم عن ربكم وعن طاعته ويبعدكم عن المنعم جل وعلا. فالمال كثير، لكننا سنسأل عنه سؤالا يوم القيامة. ولا تجعلوا أعماركم تضيع سدى، ولا تجعلوا ما منحكم الله من نعم مسخرة لكم، لا تجعلوها بعيدة عن طاعة الله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أيها الإخوة المسلمون، جودوا بأموالكم في هذا اليوم على الفقراء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغنوهم في هذا اليوم عن ذل السؤال. تصدقوا ما أمكنكم أن تتصدقوا، واحرصوا في هذا اليوم على أن تكونوا صورة مشرقة للمسلمين الفاهمين الواعين الذين يعرفون ربهم ويؤدون حقه في كل وقت وفي كل حين. كونوا مراقبين لكل عمل من أعمالكم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أنكم غدا ستسألون وعن أعمالكم ستحاسبون، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل فيه، وعن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كونوا حريصين على أن تؤدوا شكر المنعم جل وعلا. النعم كثيرة، الصحة والمال والعلم والجاه، لكن هذه النعم التي أنعم الله بها علينا تحتاج إلى من يحافظ عليها. وأفضل من النعمة، أفضل من النعمة، في حد يقول في شيء أفضل من النعمة؟ لا، في أفضل من النعمة. الأفضل من النعمة أن تحافظ على النعمة، الأفضل من النعمة أن تحافظ على النعمة. لقد أعطاك الله جاها، هذا نعمة، كيف تحافظ على نعمة الجاه؟ لا تظلم، لا تبطش، لا تكن جبارا ولا طاغية ولا مستبدا، فالجبروت والطغيان والاستبداد إنما هو أمر مذموم صاحبه لا يقبل الله منه عملا أبدا. أرأيتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يتحدث ويقول المفلس من أمتي، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وسب هذا وسفك دم هذا بدون سبب، بدون سبب، سيأتي يوم القيامة هذا مفلسا، هذا هو الجبار والطاغية والذي يتصرف بهوس ولا يعرف قيمة للآدمية والإنسانية، فيبطش لأنه محب للبطش، ويسفك الدماء لأنه يحب أن يرى الدماء كالحيوانات التي تفترس للافتراس فقط. أيها الإخوة المسلمون، الجاه نعمة، والأفضل من النعمة أن أحافظ على الجاه فأكون عادلا. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الجاه نعمة، والصحة نعمة، صحة نعمة، اللهم أدم علينا صحتنا وعافيتنا، اللهم إنا نسألك أن تمنحنا النعم والمحافظة عليها. صحة نعمة، لكن واحدا من الناس أعطاه الله صحة فتراه يصرفها في المنكرات ويصرفها في المحرمات ويصرفها في المشتهيات والملذات المسفة والهابطة، حتى إذا ما جاء وقته تراه قد تهدم، وترى أن الصحة قد أصبحت وشيكة على الانتهاء، يبدأ ويقول أين باب المسجد؟ أين الطاعة؟ يبحث عن الطاعة بعد أن تهدم جسده. وقد نسي هذا الإنسان أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه يقول للمسلمين بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، سبع مرات بالأعمال الصالحة. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ فقر منسي، فقر والله يجعل الإنسان لما يجيه الفقر كده ينسى نفسه وينسى زوجته وينسى أولاده. أرأيتم إلى بعض الناس الذين تقرؤون عنهم يبيعون أبناءهم، يبيعون أبناءهم، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ غنى مطغيا يجعل الإنسان يقول أنا الغني ولا غني سواي، وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي منحه هذا الغنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو موتا مجهزا؟ الموت بيجي بيستأذنني، الموت ده بيجي بيستأذن أي واحد؟ لا يمكن يستأذن أحدا، وإنما يأتي فجأة، أو موتا مجهزا أو مرضا مقعدة أو هرما مفندة، هرم شيخوخة تخلي الإنسان يخرف، شيخوخة أو هرما مفندة أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله في أولادكم، واتقوا الله في النعم التي أنعم الله بها عليكم، وكما قلت لكم الأفضل من النعمة المحافظة عليها، فمن حافظ على النعمة أعطاه الله نعما كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه موسى عليه السلام وهو يقول لهم، يقول لقومه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. حافظوا على أنفسكم وعلى أبنائكم وربوهم على الإسلام وعلى بيوتكم لتكن بيوتكم بيوتا طيبة مسلمة، واحفظوا عهد الله الذي جاءكم به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تسعد دنيا وأخرى. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعلنا من الثابتين وأن تجعلنا من العاملين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم اجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من الذاكرين، واجعلنا من التائبين، واجعلنا من العاملين لطاعتك ولمرضاتك يا رب العالمين. اللهم واصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم واصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر جندك المجاهدين، اللهم ثبتهم أمام الأعداء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.